شموع أماني، أسهر علشانك وأنا ما حكيت، كلي وله ليل وشموع أماني، أسهر علشانك وأنا ما حكيت، جيتك مراكب شوق وين المواني، ميت على شوفك وأنا ما شكيت، جيتك مراكب شوق وين المواني، ميت على شوفك وأنا ما شكيت، أنا أحبك أنت ما حب ثاني، وأنت تداري خاطري ما دريت، أنا أحبك أنت ما حب ثاني، وأنت تداري خاطري ما دريت، اليوم ساعة والدقايق ثواني، رتب مواعيدي متى ما بغيت، اليوم ساعة والدقايق ثواني، رتب مواعيدي متى ما بغيت، رتب مواعيدي، رتب مواعيدي، رتب مواعيدي متى ما بغيت. يا سلوة الخاطر وضحكة زماني، عطني مدى عيونك مدينة وبيت، الله من ليل طويل بلاني، لكن علشاني أحبك سريت، يا سلوة الخاطر وضحكة زماني، عطني مدى عيونك مدينة وبيت، الله من ليل طويل بلاني، لكن علشاني أحبك سريت، في غيبتك عز القصيد ونساني، ذبل وله في خاطري واحتريت، في غيبتك عز القصيد ونساني، ذبل وله في خاطري واحتريت، عطني مدى عيونك وانا في مكاني، اشوف وش سويت بي وش نويت، عطني مدى عيونك وانا في مكاني، اشوف وش سويت بي وش نويت، اليوم ساعة والدقايق ثواني، رتب مواعيدي متى ما بغيت، اليوم ساعة والدقايق ثواني، رتب مواعيدي متى ما بغيت، رتب مواعيدي، رتب مواعيدي، رتب مواعيدي متى ما بغيت. ضايق ثواني رتب مواعيدي متى ما بغيت رتب مواعيدي رتب مواعيدي رتب مواعيدي متى ما بغيت.